المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 93. الحديث الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس مثل ذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، أي مما يلي راحته. وقوله فصنع الناس مثله، أي لحرصهم على الاقتداء به في جميع أحواله. وقوله ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم، يجوز اتخاذ الخاتم من الفضة وسائر المعادن غير الذهب، فيحرم على الرجل خاتم الذهب. وهذا الحديث صريح في النهي عنه، وكان بالأول مباحا. وقوله لا ألبسه أبدا فيه تحريم لبسه وتأكيد ذلك بالقسم، وفيه أن هذا حكم مستقر لا ينسخ، وفيه فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أقوالهم وأفعالهم، وفيه استحباب جعله في اليمنى كما في الرواية الأخرى: وجعله في يده اليمنى. وقال بعضهم: يستحب جعله في اليسرى، وقد ورد في ذلك حديث. وفيه أنه يجب على من أمر بشيء أن يكون أول فاعل له، ومن نهى عن شيء فينبغي أن يكون أول تارك له، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.